وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق قل لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق قل لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين صدق الله العظيم.